الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا هو الدرس 35 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 75 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هنا المؤلف رحمه الله تعالى شرع في بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم، وفي بيان وجوب محبتهم رضي الله عنهم وارضاهم. ويتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الصحبة والصحابي، أي من هو الصحابي الذي تنطبق عليه هذه الأوصاف، الذي يجب محبته وذكره بالخير ونحو ذلك. وهذه المسألة سبق ذكرها وذكر أدلتها في التعليق على الواسطية، ولكن باختصار الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وسبق معنا أن الصحبة تطلق بعدة معان أو لها عدة إطلاقات، كما بيّن ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، وذكره العلاء في منيف الرتبة. وهذه الإطلاقات الثلاث وردت في الكتاب والسنة، ولكن الإطلاق الشرعي والمعنى الشرعي للصحبة هو ما سبق ذكره، وقد دل على هذا المعنى عدة أدلة سبق بيانها في التعليق على الواسطية. المسألة الثانية، الله سبحانه وتعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين فضلهم في آيات كثيرة في القرآن، وكذلك بين فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. هنا الثناء عام لجميع الصحابة، قال الله عز وجل والذين معه، فلم يستثني أحدا، بل هذا ثناء عام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال الله عز وجل في آخر الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني. والمراد بقرني هي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا ثناء عليهم بالعموم دون استثناء، كلهم عدول وخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وكما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، حكم سب الصحابة. سب الصحابة محرم بإجماع أهل السنة والجماعة، ودل على ذلك كذلك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه. أما كتاب الله عز وجل فالثناء عليهم، الثناء عليهم يقتضي حرمة سبهم، وصرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وخرج نحوه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. وإذا كان سبهم محرما فكل ما يؤدي إلى سبهم فهو محرم، لأن ما أدى إلى محرم فهو محرم. ومن ذلك ذكر ما شجر بينهم، ما بين علي رضي الله عنه ومعاوية، ذكر هذه الفتنة لا شك أنه يؤدي إلى التحامل على بعضهم وإلى سبهم. ولذلك كان بإجماع أهل السنة والجماعة لا يجوز ذكر ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم لمكانتهم وفضلهم وعظم منزلتهم، لا يجوز ذكر ما شجر بينهم، لأن ذلك يغر الصدور ويؤدي إلى محرم، لا سيما وأن أكثر ما يروى فيما شجر بين الصحابة أكثره كذب لا يصح، عنهم، وبعضه أصله حق ولكن زيد فيه وانقص، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية وسبق الكلام عليه. وهنا الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم اعتزلوا الفتنة ولم يدخلوا فيها، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: هاجت الفتنة وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 10,000، لم يحضرها منهم 100، بل لم يبلغوا 30، كما أخرجه الخلال في كتاب السنة. بخلاف لما حصلت فتنة الخوارج، فقد تصدى لها الصحابة رضي الله عنهم وشاركوا فيها وقاتلوا الخوارج. لماذا؟ لأن هذا ليس من قتال الفتنة، بل هذا من القتال الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقتال الخوارج، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 28 من مجموع الفتاوى. المسألة الرابعة، بين المؤلف رحمه الله تعالى أن حب الصحابة من الإيمان، كما قالوا: حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وهذا دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. وفي الصحيحين من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فدل هذا على أن حب الأنصار من الإيمان، وإذا ثبت حب الأنصار فكذلك حب غيرهم من المهاجرين، وكذلك حب الصحابة رضي الله عنهم، فحبهم إيمان. وكذلك مما يدل على أن حبهم من الإيمان قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأعظم الولاء هو حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة الخامسة، بين المؤلف رحمه الله تعالى أن بغض الصحابة كفر. وهذه المسألة يذكرها أهل السنة الجماعة في مسألة حكم سب الصحابة رضي الله عنهم. سب الصحابة له أحوال: الأولى، من سب الصحابة رضي الله عنهم وقدح فيهم مع اعتقاد أمر كفري، كان يعتقد مثلا في علي أنه إله أو غير ذلك، فهذا كفر وردة ظاهر لدلالة الأدلة على أن من رفع بشرا مرتبة الألوهية فقد كفر. الحالة الثانية، من فسق أكثر الصحابة وكفر أكثر الصحابة فهذا كافر بلا شك. لماذا؟ لأن تفسيق أكثرهم أو تكفير أكثرهم فيه تكذيب لكتاب الله عز وجل الذي أثنى عليهم كلهم دون استثناء. الحالة الثالثة، من قدح فيهم لأمر دنيوي، كان مثلا يصف أحدهم بالبخل أو نحو ذلك، فهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يصل إلى الكفر، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول. الحالة الرابعة، من لعنهم لأمر دنيوي، وهذا اختلف في أهل العلم هل يكفر أو لا يكفر. ومما سبق يعلم خبث مذهب الرافضة الذين هم أعداء دين الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد طعنوا في غالب الصحابة وأكثر الصحابة، إضافة إلى شركيات وكفريات عندهم، بل يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون أم المؤمنين عائشة بالزنا إلى غير ذلك من مخازيهم. ومما يعلم أن الطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة الصحابة من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الذين اختارهم الله أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا أصحابه، وكان معهم في السراء والضراء، يذهب معهم ويأتي معهم، بل إن من أقرب الناس الأصحاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ومع ذلك الصحابة يطعنون فيهم، فهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم الذي رضي أن يكونوا أصحابه وتزوج منهم، تزوج بنت أبي بكر وتزوج بنت عمر وزوج بنتيه لعثمان، فالطعن فيهم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يفعله الرافضة، لعنهم الله من نحى نحوهم. وللأسف أنه يوجد اليوم من ينتقص من ينتسب للسنة ويزعم أنه من أهل السنة ثم انتقص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد من ينتقص عثمان، ووجد من ينتقص معاوية، وهذا لا شك أن من انتقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أهل السنة والجماعة، وقد يبحث هل هو مسلم أو كافر حسب ما تدل عليه الأدلة وحسب حاله. المسألة السادسة، قال المؤلف: ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، أي لا نغلو في أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، كما فعلت الرافضة فغلوا في آل البيت من الصحابة ورفعوهم إلى مرتبة الألوهية، وتبرأوا من جمع من الصحابة كأبي بكر وعثمان وعلي، فخالفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل خالفوا ما كان عليه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان علي رضي الله عنه يعتقد فضل أبي بكر وعمر وعثمان ويصرح بذلك كما جاء في الآثار عنه، وكذلك غيره من آل البيت، فالحسن رضي الله عنه وارضاه هو الذي تنازل لمعاوية بالخلافة والملك واجتمعت كلمة المسلمين، فالرافض يزعمون أنهم يحبون آل البيت هم في الحقيقة لا يسيرون على المنهج الذي كان عليه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة، قال المؤلف: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وهذا من لوازم الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، فمن يسب أصحاب رسول الله أو يبغض أصحاب رسول الله من لازم الإيمان أن نبغضه. لماذا؟ لأنه عصى الله ورسوله، عصى الله الذي أثنى عليه، خالف أمر الله في ذلك، وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن سبهم، فهذا يجب بغضه. من أبغض أصحاب رسول الله أو سبهم أو شتمهم أو انتقص أحدا منهم، من لوازم الولاء والبراء أن نبغضه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه المسائل انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الخلافة، فقال رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عدة مسائل تتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسائل تابعة لما قبلها. المسألة الأولى، جاء ذكر الخلفاء الراشدين في حديث العرباض بن سارية، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي. والمراد بالخلفاء الراشدين هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ودليل ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث السفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. قال سفينة: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين. انتهى كلامه رضي الله عنه، فيكون المجموع 30 عاما كما جاء في الحديث. وهذا الحديث حديث السفينة صححه الإمام أحمد وابن جرير وغيرهما من أهل العلم. المسألة الثانية، أول ملوك الإسلام بعد الخلفاء الراشدين هو معاوية رضي الله عنه، وهو أفضل ملوك الإسلام بالإجماع، هو أفضل فروق ملوك الإسلام بالإجماع، وقد تنازل له الحسن رضي الله عنه بالملك وجمع كلمة المسلمين، وكان ذلك سببا لجمع كلمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. وهذا يدل على فضل معاوية، لأنه لو لم يكن يستحق الملك والخلافة لما تنازل له الحسن رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يبين ضلال الرافضة الذين يسبون معاوية، لو كان معاوية رضي الله عنه لا يستحق الخلافة لما تنازل له الحسن رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثالثة، ما الفرق بين الملك والخلافة؟ من الخلافة 34 عاما ثم أصبحت ملكا، ما الفرق بين الملك والخلافة؟ اختلف أهل العلم في بيان ذلك، ومن أفضل ما قيل في هذا أن الفرق أن الملك يستفيد، أن الملك يستفيد من حكمه في مصالح نفسه من المباحات، وأما الخليفة فلا يستفيد من الملك شيئا، وإنما يستعمله في نصرة الدين، في القيام بالواجبات والمستحبات ونحو ذلك. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأخير من مجموع الفتاوى، إلا أنه قد يطلق الخليفة بمعنى عام يدخل فيه الملك وغيره، فيقال الخليفة يقصد الملك، فتكون الخلافة هنا بمعنى عام تشمل الملك وغيره، وتشمل الملك وغيره. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال، من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الدين منيعا ظاهرا ما وليه 12 خليفة، فسماهم خلفاء، سماهم خلفاء مع أنهم ملوك، مع أن بعضهم ملوك. المسألة الرابعة، الترتيب الذي ذكر المؤلف في الخلافة، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن أولى الناس بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهو الذي وقع، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، كما حكى الإجماع أيوب السختياني والدارقطني والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. وكذلك استقر إجماع أهل السنة والجماعة في التفضيل على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، بإجماع أهل السنة والجماعة استقر الإجماع عليه، كما بينه شيخ الإسلام في الواسطية، كان فيه خلاف ثم استقر الإجماع على ذلك. المسألة الخامسة، العشرة المبشرون الذين أشار إليهم المؤلف رحمه الله تعالى، هؤلاء يذكرون لأنهم ذكروا في حديث واحد، هؤلاء العشرة يذكرهم أهل العلم لأنهم ذكروا في حديث واحد، وهو ما خرجه الترمذي والإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، وقد صحح الحديث جمع من أهل العلم، وفيه ذكر العشرة وأنهم من أهل الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخر من ذكرهم المؤلف رحمه الله. وهذا لا يعني أن المبشرين بالجنة فقط العشرة، وإنما يذكرون لأنهم ذكروا في حديث واحد، وإلا فقد بشر غيرهم بالجنة كعكاشة بن محصن وثابت بن قيس بن شماس كما في الصحيحين، وكذلك بشر غيرهم بالجنة كالحسن والحسين وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق الكلام على هذا في التعليق على الواسطية. المسألة السادسة، قوله من أحسن قوله في أصحاب رسول الله وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرية المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وهذا سبق أن الصحابة لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وهنا قوله فقد برئ من النفاق أي هذا النفاق المتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي سببه بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا النفاق يبرأ منه المتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة، قال رحمه الله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، يريد بذلك أن يبين مكانة علماء الإسلام من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهذا لا شك أنه واجب ومن لوازم الولاء والبراء، الولاء في الله سبحانه وتعالى والمحبة في الله، فمن كان يحب في الله فيلزم على ذلك أن يحب علماء أهل السنة والجماعة من السابقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى عصرنا هذا، فالمسلم يحب علماء المسلمين لكن يحب العلماء الصادقين الذين ساروا على نهج السلف الصالح، وأما علماء الضلالة فهؤلاء يبغضون لأنهم عصاة لله عز وجل. فمن علماء عصرنا الذين يحبون في الله الإمام ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من أهل العلم، وينبغي لطلاب العلم أن يقرأوا في كتبهم ويدافعوا عنهم ويذبوا عنهم إذا وقع فيهم الجهلة أو وقع فيهم أهل الضلال والبدع ونحو ذلك. ويجب على أهل السنة أن يستوصي بعضهم ببعض وأن يتولى بعضهم بعضا. وكان سفيان رحمه الله تعالى يقول: استوصوا بأهل السنة خير فإنهم غرباء، كما أخرجه اللالكائي. وإذا كان هذا يكون في زمانهم فكيف بزماننا هذا؟ وبهذا نكون انتهينا من هذا الدرس. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: ما تعريف الصحابي على الصحيح مع بيان فضل الصحابة ومكانتهم ومع ذكر الأدلة على ذلك؟ السؤال الثاني: قال المؤلف: ولا نفرط في أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ما معنى ذلك مع التعليق على قوله ونبغض من يبغضهم؟ السؤال الثالث: بين المؤلف أن حب الصحابة دين وإيمان وأن بغضهم كفر ونفاق، فما الدليل على ذلك مع توضيح ما ذكره؟ السؤال الرابع: ما عقدة أهل السنة والجماعة في الخلافة مع ذكر الأدلة على أن الخلفاء هم الأربعة ومع بيان من أول ملوك الإسلام ومن أفضلهم، وما الأدلة على ذلك؟ السؤال الرابع: لماذا يذكر علماء أهل السنة والجماعة العشرة المبشرين؟ وهل هذا يدل على أنهم هم فقط الذين بشروا بالجنة؟ السؤال الخامس: قال المؤلف: ومن أحسن قولا في أصحاب رسول الله وأزواجه وذرياته فقد برئ من النفاق، ما مقصده بالبراءة من النفاق؟ السؤال السادس: بين المؤلف أن العلماء لا يذكرون إلا بالجميل، ما الدليل على ذلك مع التوضيح؟ وهل هذا خاص بعصر دون عصر أم هو إلى يومنا هذا؟ هذا، وسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا أئمة المتقين هداة المهتدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.